بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ومن الآداب التي ذكرها المصنف في الدرس السادس عشر من الدروس المهمة لما ذكر آداب المسجد ذكر آداب المنزل، أو الإشارة إلى آداب المنزل، ولهذا قال أو المنزل، يعني آداب المنزل. والمنزل سواء كان الإنسان منزله ملكا أو استئجارا أو مؤقتا أو غير ذلك، فلكل منزل آداب وأخلاق شريعة، ولله الحمد والمنة كاملة من جميع الوجوه ولهذا أتت في هذه الآداب التي يحتاجها كل مسلم ومسلمة. ومن الآداب المنزل التسمية أو الذكر عند دخول البيت، ومن ذلك التسمية. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن العبد إذا دخل البيت ولم يذكر الله عز وجل قال الشيطان أدركت المبيت، وإذا لم يسم الله على الطعام قال أدركت المبيت والعشاء. وإذا ذكر الله عز وجل على طعامه وذكر الله عند دخول منزله قال لم أدرك أو المبيت ولا العشاء. فالذكر، ومن ذلك التسمية عند دخول المنزل، وكذلك أيضا من الآداب أيضا الرفق، والرفق ما صار في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، كما ثبت ذلك في الصحيح. فلهذا ينبغي أن يكون رفيقا حال دخوله بيته، حال دخول البيت أن يكون رفيقا رحيما شفيقا بمن هو فيه من أهل أو زوجة أو أولاد أو غير ذلك، فيستعمل الرفق في حال دخوله ونحو ذلك، فلا يأتي بالطيش والصراخ والغضب والزمجرة والارتفاع الأصوات، فينبغي أن يكون دخوله بهدوء وسكينة وذكر وطمأنينة، فعند ذلك تحل البركة. أما إذا دخل بيته بصراخ، وبعض الناس يدخل البيت بلعان وشتام فلا يذكر الله عند الدخول ولا يسمي الله ولا يسلم على أهل البيت ولا يسلم، فإن التسليم فيه بركة، فمن هذا تحصل الخصام والنزاع والجدال في البيوت. أما إذا دخل الإنسان بذكر وخرج بذكر فإنه تحل السكينة والطمأنينة والوقار في البيت. ولهذا جاء في صحيح مسلم واللفظ له وأجوها وهو في الصحيحين مثل الذي يذكر الله فيه مثل البيت، الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فالبيت التي فيها ذكر ليست مثل البيت أو السكن الذي ليس فيه إلا الغنى والموسيقى والطرب ونظر إلى الشاشات والقنوات الفاسدة والمسلسلات والمسرحيات والصور الخليعات والنساء الأجنبيات والتفكه بالغيبة والنميمة وقول الزور وغير ذلك من الخنا والخبث، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أيضا آداب المنزل أن الإنسان إذا دخل منزله ينبغي له أن يرفع صوته إما بذكر أو أن يتنحنح أو يحرك رجليه كما فعل ابن مسعود، كان إذا دخل حرك رجليه أو رفع صوته، أو مثلا ما الآن يعني يوجد مثلا بعض الأجراس التي ليست فيها كالموسيقى وغير ذلك منبه أيضا. وإن كان منزله يعني بعض الناس يقول هذا بيتي وهو فيه زوجتي وفي أولادي، نقول صحيح، لكن أيضا أنت لا تحب أن ترى زوجتك على حالة لا تحبها، فبالتالي كان ابن مسعود إذا دخل منزله تنحنح وحرك رجليه حتى يعلم من في البيت قدوم القادم. أولا يأمن الروعة، ثانيا يحسن حاله، ثالثا يستعد، وهكذا المرء مطلوب من ذلك حتى وإن كان بيته، حتى ولو كانت ما فيه إلا زوجته، فينبغي الإنسان أن يكون على هذا الأدب الراقي، فهو يحرك إما منبه أو يحرك رجليه بمعنى يسمع صوته أو يرفع صوته السلام عليكم، أو مثلا بالذكر لا إله إلا الله أو نحو ذلك، المقصود إشعار من في البيت دخولك، إشعار من في البيت دخولك المنزل. ومن الآداب أيضا السواك عند دخول المنزل كما جاء ذلك في صحيح مسلم، وهذا من السنن المهجورة قد لا يعرفه كثير من الناس، فيسن إذا أردت أن تدخل المنزل أن تستاك، إذا أردت أن تدخل المنزل تستاك كما أنك تستاك عند الصلاة، وهذا كان جاء في صحيح مسلم. والحكمة والله أعلم في هذا الباب أنه ينظف باطنه كما ينظف ظاهره لأهله، فكما أنه يحب أن يكون أهله على حالة طيبة ويعني حالة مستقيمة ونظافة وجمال، فهم كذلك يريدون منك ذلك، فلهذا من السنة إذا أردت أن تدخل البيت أن تستاك لأجل أن تنظف فاك من الرائحة الكريهة وتكون على أطيب حال وعلى أكمل حال ظاهرا وباطنا، وهذا من السنن المهجورة حتى ولو كان ليس أهلك، يعني كان مثل في شقة مجموعة مثلا شباب أو مجموعة عزاب أو مجموعة من العمال أو غير ذلك، المقصود إذا أردت أن تدخل بيتا أو كان مثل استراحة أيضا تدخل على زملائك بالاستراحة ونحو ذلك، فمن السنن في دخول البيت السواك، من السنن دخول البيت السواك. ومن أيضا الآداب في هذا الباب عدم الوقوف تلقاء الباب، يعني تلقاء فتحة الباب، فلا يقف الإنسان أمام البيت سواء كان في منزل أو كان استراحة أو أيا كان، فلا يقف تلقاء الباب، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقف ذات اليمين أو ذات الشمال، فيكون فلا يجلس تلقاء فتحة الباب، إما يكون الباب مفتوحا كاملا أو نصف يعني فتح أو غير ذلك، المقصود أنك ما تقف أمام الباب لأجل ألا تنظر من في البيت، يعني بعض الأبواب تكون أيضا ممكن تنظر إلى المطبخ أو إلى الغرف أو إلى مثلا الأحواش أو الصالة أو غير ذلك، ولهذا ينبغي الإنسان إذا طرق الباب على أحد يريد أن يدخل له أو بمنزل أو استراحة أو غير ذلك أنه يطرق الباب ويبتعد يمين أو شمال، ولهذا جاء في الصحيح أن الإنسان إذا نظر إلى المنزل وفقدت عينه أن عينه تكون هدر، لأنه اطلع على ما لم يؤذن له باطلاعه، فبعض الناس يستغل الموقف فيجلس ينظر، فلهذا ينبغي الإنسان من الآداب أنك تبتعد، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب يعني يكون مستقبلا له تلقاءه، بل لم يستقبل الباب من تلقائه وجهه، ولكن يجلس مع ركنه الأيمن أو ركنه الأيسر، يعني يضرب الباب ويبتعد ذات اليمين وذات الشمال. ومن الآداب في هذا الباب كما قلنا عدم الصراخ والضجيج والصخب واللعن والشتم، فلا يستفتح الإنسان دخوله منزله باللعن والشتم والصخب والغضب ويصب قالب ما يحمله في عمله أو بيته أو تجارته أو مع زملائه أو غير ذلك يصبه على أهل بيته، فبعض الناس يجمع طوال الدوام ما يهمه ويغمه، فإذا جاء إلى المنزل الساعة الثانية صب ذلك وفتح الباب على مصراعيه، فأهلك لهم أدب وعملك له أدب، فلا يجوز أن تقرن هذا بهذا هذا بهذا، فبالتالي ينبغي أن يكون حال دخوله للبيت الذكر والطمأنينة والراحة. ومن أيضا الأداب في هذا الباب الدعاء عند الخروج من المنزل، وقد جاء في الباب حديثان، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا حديث، ثم الثاني اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو يجهل علي. هذا من الذكر الذي يقوله الإنسان إذا خرج من منزله، من منزله إذا خرج، سواء خرج لعمله أو لوظيفته أو لتجارته أو لزراعته، إذا خرج من البيت يقول هذا الذكر، وبالتالي يقال له كفيت ووقيت وهديت. ومن أيضا الآداب في هذا الباب أيضا العبادة والصلاة في البيت، الصلاة في البيت. ولهذا أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، المكتوبة اللي هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه الصلوات في المسجد، فلا يصلي الإنسان في بيته ولا في استراحته ولا في بستانه. الصلوات الخمس مكانها المسجد، مكانها المسجد، فبالتالي الذي يصلي الفجر في بيته أو في شقته أو في عمله فإن هذا خطأ عظيم وجرم كبير، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يصلي فيها ويقرأ، لأنه إذا صلى في بيته وقرأ في بيته نشأت البيت على العبادة ونشأت على الطاعة، طردت الشياطين وحلت فيها الملائكة وصار فيها طمأنينة وسكينة ووقار. وأيضا يعني من الأشياء تربية لأهل البيت، فإذا دخلت المنزل وصليت ركعتين ورآك أهلك وأولادك اقتدوا بك، أو رأوك تفتح المصحف وتقرأ اقتدوا بك، ورأوك تذكر الله اقتدوا بك. فلهذا ينبغي الإنسان إذا دخل منزله أن يكون قدوة لأهل بيته. قد يقول الإنسان أنا والله أعرف ألقي محاضرة ولا أتكلم ولا أنصح، والأولاد والأولاد إلى آخر ما تجد أو ما تسمع من الشكايات العنيفة من كثير من الأسر، والعلاج بسيط جدا، العلاج بسيط وسهل جدا. كن قدوة في بيتك هذا أعظم تربية، كن قدوة في بيتك هذا أعظم تربية، كن قدوة بالذكر بالعبادة بالصلاة، هذا من التربية. ولهذا ربنا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. التربية لا تحتاج إلى علم ولا تحتاج إلى حفاظ القرآن، حفاظ الصحيحين أو حفاظ أهل ذكى، كم من العوام أصبح أولادهم صلحة هدات وهم لا يعرفون ولا يقيمون إلا الصور القصيرة، عوام، ومع ذلك ليش؟ لأنهم أصبحوا قدوة، قدوة لأبنائهم. عود بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر، فإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر، كالنقش في الحجر. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ولهذا كان هناك يعني من التربية جميلة أن إنسان لما فاتت ابنه الصلاة رجع إلى البيت فقال له أبوه ارجع إلى المسجد فصل ثم تعال، وإن كنت تقضيها. ليش؟ لحتى يتربى على المسجد ويتربى على العبادة. فالأب والأم يعني هم قدوة في المنزل، قدوة في البيت، فإذا حلت بينهم الرحمة والشفقة والعطف والعبادة والطاعة حصل الخير الكثير والأجر الجزيل والتربية الناصحة الناصعة المفيدة تخرج الذرية. أما إذا تربى الأبناء على الفكاهات وعلى الترهات وعلى السنابات وعلى المسلسلات وعلى المسرحيات وعلى مثلا المرائي المحرمة والصور الخليعة والمجلات الفاتنة والغناء والموسيقى، فكيف ينشأون هؤلاء؟ هؤلاء كلما كبروا من إذا كثر الإحساس قل الإمساس، فبالتالي كل لما يكبرون كيف ينكرون شيئا كانوا يعني يعملون به في نعومة أظفارهم أو يعملون به ويرونه. انظر إلى الرافضة قبحهم الله، كيف يربون أبناءهم على دينهم. ونحن مسلمون تجد أن الإنسان لا يربي أولاده على مبادئه وعقيدته ثوابته على أصوله. الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة يشترون اللعبة للإبن وهو ابن 3 سنين أو 4 سنين، ويشترون له دراجة أو نحو ذلك، ثم يأخذونها إذا غاب ويكسرونها، هم الذين يخسرون، يكسرون هذه الدراجة وهم الذين شروها. لماذا؟ حتى إذا بكى وصرخ الصبي وأن وحن قالوا له أتدري من كسرها؟ قال لا. قال كسرها أبو بكر، كسرها عمر، إلعن أبو بكر وعمر. فهو يقول يلعن أبو بكر وعمر عياذا بالله. فبالتالي يشب على هذا، يختلط اللعن وبغض الصحابة في لحمه ودمه. ونحن لا نربي أولادنا على الصلاة، على الأخلاق الجميلة، على التسمية، على الذكر، على الآداب. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فيجب على الآباء والأمهات تربية أولادهم وتنشئتهم وتعليمهم، فهم القدوة وهم الأسوة في المنزل. ومن الآداب أيضا قراءة سورة البقرة في البيت، فهي من الآداب التي في المنزل، ولا يشترط أن يقرأها وهو مريض. بعض الناس لا يقرأ سورة البقرة إلا إذا كان فيه سحر أو مس أو عين أو غير ذلك، هذا غير صحيح. البقرة من الأوراد البيت ومن أوراد المنزل العامة، سواء قرأتها في يوم أو في أسبوع أو في شهر أو في شهرين، قرأتها أنت وقرأ الزوجة، قرأها الأولاد كلهم اشتركوا في قراءتها. المقصود أن قراءة في البيت أو في الشقة أو في الغرفة هي من أوراد المنزل، لهذا تطرد الشياطين ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة، فهي من أوراد المنزل كما جاء ذلك في صحيح مسلم. نقتصر على هذا، وللحديث بقية. نسأل الله عز وجل علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وأن يوفقنا لمراضيه وجنبنا أسباب سخطه ومناهيه، ومن أراد أمننا وبلادنا وعقيدتنا بسوء أن يشغله بنفسه، وأن يكفينا والمسلمين شره، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر.